مودي ميديا برودكشن. بالحاصل مية الحبيب لسيك الحديد ودعت الحبيب سيك الحديد وراك وزي ما حرر دنيا للعيد يا الله أيجو عايدين خرطومنا راجعين يا الله أيجو عايدين لم دور دي راجعين يا الله أيجو عايدين لسات تراجعين يا الله شمال والشرق جنوب والمريق شمال والشرق جنوب الغريق مسيب الحرب والسلام يعود ما الدريب يا الله أيجو عايدين لدي وينزي راجعين يا الله أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين لمدور دي راجعين أيجو عايدين لبحر راجعين أيجو عايدين السودان دا راجعين أيجو عايدين خرطومنا راجعين أيجو عايدين كلاتنا راجعين أيجو عايدين للثورة راجعين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين للعشرة راجعين أيجو عايدين أيجو عايدين والدباوي راجعين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين أيجو عايدين كل سنة وانتم طيبين يا أخواني شكرا جزيلا.